عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وعزك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، بعد ذي بدء أشكر الإخوة الكرام الذين عليكم السلام، أشكر الإخوة الكرام الذين اختبروا المرة الماضية اختبار شرح دامية العرب للشنفرة، وسعدت جدا بما كتبوا وما أجابوا به، والحمد لله رب العالمين. واليوم بعون الله تعالى ننتقل إلى متن جديد من متون دورة البناء العلمي أو الدورة التأصيلية، وأرجو ابتداء من الإخوة الكرام مدراء الغرفة أن يغيروا الموجود في البنر بارك الله فيكم، حتى لا يظن ظان أن المتكلم يتكلم في الفقه بارك الله فيكم. بعون الله تعالى في هذه الليلة سنبدأ شرح نخبة الفكر، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وهو درس جديد من دروس دورة البناء العلمي في مصطلح الحديث، في مصطلح الحديث. والشرح المصاحب الذي يقرأه عموم الحضور هو نزهة النظر للحافظ ابن حجر أيضا، الأصل الذي سيشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وشرحه نزهة النظر للحافظ ابن حجر أيضا. ومعلوم من هو الحافظ ابن حجر، ومعلوم مكانته في علوم الحديث، بل معلوم ما له من قدر في علوم الإسلام قاطبة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن كما علمتم سيكون المقرر نخبة الفكر هو الذي سيشرح في الدروس، ومطلوب أن تقرأوا نزهة النظر للحافظ، يعني التحضير والاستعداد والإعداد بهذه الدروس يكون عن طريق قراءة نزهة النظر، فمن استجاب لذلك بإذن الله تعالى سينتفع انتفاعا عظيما. لازال البنر كما هو يا إخوانا، ما في أحد من الإخوة الأدام بالغرفة موجود؟ الإخوة الكرام، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. قال الإمام الحافظ، حافظ الأمة، العلامة فريد عصره ووحيد دهره، وشيخ الإسلام وبحر الفوائد ومعدن الفرائد، شهاب الملة والدين، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفع بعلومه. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود بتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. طبعا بعض الناس يقولون نخبة الفكر، وهي الحقيقة نخبة الفكر، والفكر جمع فكرة، جمع فكرة. واضح؟ نخبة الفكر، الفكر هنا جمع فكرة. نعم. بدأ المصنف عليه رحمة الله تعالى بحمد الله عز وجل، قال: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. البراء موجود، الأخ البراء معنا بارك الله فيك، الآن درستم علوم اللغة. أعرب قوله لم يزل عالما قديرا، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. لم، ما إعرابها؟ نعم، حرف جزم ونفي وقلب. أحسنت، يزل فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. تمام. هو مجزوم بحرف الجزم وعلامة جزمه السكون الظاهر. طيب، لم يزل عالما أحسن. يزل اسمها ضمير مستتر تقديره هو. لماذا قلت اسمه اسم الفعل المضارع؟ لأن لم يزل أو ما زال من أخوات ماذا؟ من أخوات كان. أحسنت. وكان وأخواتها ناقصات ناسخات. لماذا تسمى ناقصة؟ ناقصة لأنها لا ترفع فاعلا كبقية الأفعال، وناسخة لأنها تغير الحركات فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر. طيب وعالما خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتح أو الفتحة الظاهرة على آخرها. نعم وقديرا قديرا ما إعرابها؟ نعت لأي شيء؟ نعت لأي شيء؟ لعالما يعني الصفة تصف الصفة هو خبر ثاني. طيب بارك الله فيك. قال الحمد لله الذي لم يزل عليما عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. طيب ثم بعد ذلك ذكر الصلاة على آله وصحبه. الآل آل النبي عليه الصلاة والسلام من هم؟ من آل النبي عليه الصلاة والسلام؟ اختلف العلماء في المراد بالآل، ومن أقوى ما قيل في ذلك أنهم ذرية رسول الله عليه الصلاة والسلام وأزواجه. هذا من أقوى ما قيل في هذا الباب أنهم ذرية رسول الله عليه الصلاة والسلام وأزواجه. قال وصحبه، من الصحب؟ الصحب جمع صاحب كركب جمع راكب. إذا قيل ركب فهذا جمع راكب، جمع راكب. نعم أخي الكريم. فصحاب فهو صلى على آل النبي عليه الصلاة والسلام وصلى على أصحابه، فجمع بين الآل والأصحاب، جمع بين الآل والأصحاب. وهذا هو سنن أهل السنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وجمع بين الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتساء واقتداء واقتفاء بما جاء في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وذكرنا في دروس مضت أن بعض العلماء كره الاقتصار على الصلاة دون السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم كره ذلك. نعم. ولا شك أن الأولى هو الجمع بين الأمرين، بين الصلاة وبين التسليم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أما بعد، قلنا أما بعد هذه تفصل بين المقدمة وبين المضمون. قال رحمه الله: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. ماذا يريد بالاصطلاح هنا؟ يقول: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. هذا العلم هو علم مصطلح الحديث، يسمى أيضا علوم الحديث، أحسنت، ويسمى أيضا أصول الحديث، وبعضهم يسميه قواعد الحديث. فإذا مر بك علوم الحديث أو أصول الحديث أو قواعد الحديث فهي أسماء لمسمى واحد في الغالب. فهنا في هذه الكتب أرادوا أن يضعوا قواعد وأصولا تتبع في كتب الحديث، هذه القواعد وهذه الأصول وهذه الكلمات للتمييز بين إسناد وإسناد، وبين رواية ورواية، وبين خبر وخبر وما شابه. نعم. الحافظ ابن حجر يقول في كتابه نزهة النظر شرح نخبة الفكر، يقول: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، ولكنه لم يستوعب. يقول: من أول من صنف ذلك، انتبهوا للعبارة، قوله من ليس مراده أن أول من صنف في علوم الحديث هو الرامهرمزي، لا، لكنه من أوائل من صنفوا في ذلك. كتاب الرامهرمزي رحمه الله هو كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، كتاب معروف مطبوع، لكن كما هو الحال في الكتب التي تكتب في أوائل الأمر لا تكون مستوعبة، لأن العلم يتطور. نظرنا في تواريخ العلوم، يبدأ العلم في البداية بشيء يسير ثم يعني يزيد فيه العلماء ويتوسع فيه، فهذا كان الحال مع هذا الكتاب. ومن أوائل من ألف أيضا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، صاحب ماذا؟ صاحب أي كتاب؟ صاحب كتاب المستدرك. يقول الحافظ: والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا. على أي كتاب؟ الكتاب الذي يتكلم عنه في المصطلح، لا، ما يقصد المستدرك هو، نحن قلنا إن الحاكم هو صاحب المستدرك، لكن هو لا يقصد أن المستدرك هو الكتاب الذي يتكلم عنه هنا، لا. لماذا؟ لأنه يتكلم عن الكتب في مصطلح الحديث. المستدرك هو مستدرك على الصحيحين، على صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، أتى بأحاديث، عليكم السلام ورحمة الله، أتى بأحاديث رأى أن هذه الأحاديث هي على شرط الشيخين، وأنها في مرتبة ذلك، فجعل هذا، حياكم الله وبارك فيكم، فذكر أن هذا، فجعل هذا في كتاب المستدرك. لكن كما تعلمون الإمام الحاكم لم يبيض كتابه، ولهذا كما يقول الأخ الآن يقول به وهم كثير. نعم، بل الحافظ الإمام الذهبي رحمه الله، الإمام الذهبي ذكر أن الذي يسلم للحاكم هو ما يقارب ثلث الكتاب فقط، هذا في المستدرك. لكن كلامنا هنا عن أي كتاب؟ ما هو الكتاب الذي كتبه الإمام الحاكم في مصطلح الحديث؟ هو كتاب معرفة علوم الحديث. هكذا هو طبع بهذا الاسم، وقال بعضهم أن اسمه معرفة أصول الحديث وعلومه وكتبه، هذا كتاب الحاكم. ويقول الحافظ ابن حجر، عليكم السلام ورحمة الله، الحافظ ابن حجر يقول إنه لم يهذب ولم يرتب. أبو نعيم جاء بعده فعمل كتابا، أبو نعيم صاحب حلية الأولياء، كتاب المشهور، عمل مستخرجا على الحاكم، على كتاب معرفة علوم الحديث. يقول: ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. الكتاب المعروف باسم الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لكنه هنا كتب الحافظ الجامع لآداب الشيخ والسامع، الكتاب مطبوع ومشهور باسم الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. يقصد من؟ من الذي قل أن يكون كتاب أن يكون فن من فنون الحديث أو علوم الحديث إلا وصنف فيه كتابا؟ من؟ الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي نعم من العلماء الذين كتبوا كتابة كثيرة وألفوا كتبا وفيرة في هذا المجال في علوم الحديث. مر الزمان وكتب العلماء، يقول ابن نقطة وذكره الحافظ في نزهة النظر، يقول كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. يقول أن الناس بعد الخطيب هم عيال على كتب الخطيب البغدادي. هذا الذي أردت أنا أتكلم عنه في هذا المقام، وقرأت الكلام من النزهة عمدا على غير طريقتنا في الاكتفاء بالمتن، أن نعلم أن هذه الكتب للإمام الخطيب كتب اشتهرت وتلقفها عنه من بعده وتأثروا بها، وحاول بعضهم أن يرتب ما ذكره الخطيب وأن يهذب وأن يزيد وأن ينقص وما شابه هذا. نعم. طيب نعود إلى المتن. قال وبسطت واختصرت. مرت الأزمان إلى أن جاء الحافظ أبو عمرو عثمان ابن الصلاح. جاء أبو عمرو عثمان ابن الصلاح حافظ معروف، وكتب كتابه المشهور، هكذا يقول الحافظ ابن حجر. قال إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور. نعم مقدمة ابن الصلاح، لكن ما اسمه الذي سماه به مصنفه؟ هو اشتهر بهذا الاسم مقدمة ابن الصلاح، لكن ما اسم كتابه؟ معرفة أنواع علوم الحديث. اسم كتابه معرفة أنواع علوم الحديث. قال فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة. ابن الصلاح اعتنى بكتب من؟ بكتب الخطيب، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا لسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. هذه يعني لفت إلى هذا الأمر. ثم انتقل الحافظ ابن حجر إلى الكلام على سبب تأليفه لنخبة الفكر. قال فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، يعني كثرة التصانيف تشتت أذهان المبتدئ من الطلبة، فسئل الحافظ ابن حجر أن يلخص ما جاء عند هؤلاء. قال فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. فالهدف من هذا الكتاب والغرض منه الاختصار، والتلخيص لعلوم الحديث، وهو كتاب صالح للمبتدئين فيما نعتقد، والله تعالى الموفق. ثم قال الحافظ فأقول، الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين. انتبهوا، كلمة الخبر، انتم درستم البلاغة، الخبر في البلاغة ما هو؟ عرفنا الخبر والإنشاء، الخبر في البلاغة ما هو؟ يعني ينبغي أن نكون على قدر من العلوم يعني لا بأس بها في هذه الجوانب، خلافا لمن يدرس بعض علوم الشريعة وهو ليس من أهل التأصيل، ليس مؤصلا، لا يعرف شيئا في اللغة. من أضعف طلبة العلم هم الذين لا يعرفون شيئا في اللغة، بل هم ربما كانوا أضعف طلبة العلم. نعم هو ما يحتمل، الصدق والكذب. نعم هذا عند البلاغيين، لكن عند علماء الحديث ماذا يريدون بالخبر؟ ماذا يقصدون بالخبر؟ يقصدون بالخبر الحديث، فالخبر عندهم مرادف للحديث. وبعض العلماء يقول كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون الخبر أعم، يدخل فيه الحديث ويدخل فيه الأثر عن الصحابي وكلام غيرهم أيضا، هذه كلها أخبار، أخبار. فالحديث خبر من الأخبار. إذن عند بعض أهل العلم الحديث مرادف للخبر، وعند بعض أهل العلم الخبر أعم من الحديث. وعند بعض أهل العلم أن الحديث عن رسول الله والخبر ما كان عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هو أراد هنا بالخبر ماذا؟ أراد بالخبر هنا الحديث. الآن هو يتكلم عن تقسيم الحديث باعتبار طرقه. ما معنى الطرق؟ الطرق الأسانيد. الطرق ما هي؟ الطرق هي الأسانيد. ما هو الإسناد؟ أسانيد جمع إسناد. الإسناد ما هو؟ سلسلة الرجال الموصلة للمتن، باختصار سلسلة الرجال التي تؤدي بنا إلى المتن، هذه تسمى، ماذا؟ يسمى إسنادا. إذا قلنا الطريق ما هو الطريق هذا؟ لكن قولنا سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن وضحنا ما هي الطريق، واضح؟ فالطريق هنا المراد به الإسناد، والإسناد هو سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن. طيب إذا روى مالك عن نافع وروى نافع عن ابن عمر وروى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه سلسلة الرجال التي أوصلت إلى المتن الذي هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى هذا التقسيم الذي يذكره المصنف. يقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، هذا واحد. اثنين: أو مع حصر، أو مع حصر، يعني يمكن أن يعني نكتب أو نرسم أمامنا الآن تفريعا من قسمين، ونقول في أعلاه: الخبر باعتبار ماذا؟ قلناها قبل قليل، أقسام الخبر باعتبار طرقه، أقسام الخبر باعتبار طرقه، نقسمها إلى قسمين. القسم الأول المتواتر، والقسم الثاني الآحاد. رسمتم ذلك؟ الأقسام قسمان رئيسان، عليكم السلام، قسمان رئيسان، المتواتر والقسم الثاني هو الآحاد. ما هو المتواتر؟ نريد أن نفهم، سنكمل هذا المخطط، سنكمله، لكن نريد أن نفهم ما معنى المتواتر. يقول: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني. انتبهوا الآن ماذا قال المصنف؟ قال: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. ثم رجع من جديد قال: الأول المتواتر، والثاني المشهور، والثالث العزيز، والرابع الغريب. هذا ماذا سميناه في البلاغة؟ ها يا من درستم البلاغة، جمع ثم فرق، هذا يسمى ماذا؟ أحسنت، اللف والنشر. اللف أنه جمع، قال: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد، هذا جمع أو لف. ثم نشر ذلك فقال: فالأول كذا، والثاني كذا، والثالث كذا، والرابع كذا. إذن اللف والنشر هنا مرتب أم غير مرتب؟ مرتب أم مشوش؟ مرتب، نعم، لأنه رجع من الأول. أما المشوش أو غير المرتب لا يعنى بالترتيب الذي جاء عليه الكلام في الجمع الأول، هو جاء على نفس الترتيب الذي بدأ به في الجمع. قال: الأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. وهنا يطرح السؤال: ما هي الشروط المتعلقة بهذا المتواتر؟ وما هو تعريف المتواتر؟ تعريف المتواتر هو الخبر، يعني كما جاء في كلام الماتن، الخبر الذي له طرق بلا عدد معين. لكن التعريف الذي اشتهر عند المتأخرين وكثر الاعتماد عليه أن يقال أن المتواتر هو الخبر الذي يرويه جمع غفير، الذي يرويه جمع كثير نعم الذي يرويه جمع كثير عن جمع كثير في كل طبقة، في كل طبقة، بحيث لا يمكن تواطؤهم على الكذب، بحيث لا يمكن تواطؤهم على الكذب مخبرين عن حسي. بعضهم يقول أن يكون مستند خبرهم إيش؟ الحس. أن يكون مستند خبرهم الحس. ما معنى هذا التعريف؟ الآن هنا في هذا التعريف شروط المتواتر. الشرط الأول العدد الكثير. الشرط الثاني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن يروا ذلك عن مثلهم من أول السند إلى منتهى. الشرط الثالث أن يكون مستند خبرهم الحس. الرابع أن تحيل العادة توافقهم على الكذب. أن يتفقوا ويتواطؤوا يتمالؤوا على الكذب. في النزهة يقول الحافظ: وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. طيب، هذه الشروط ما معناها؟ الأول قال العدد الكثير. هل هذا العدد محدد؟ هل هو محدد 10 12 40 أقل أكثر؟ الصحيح أنه غير محدد. طيب كيف نعرف أنه بلغ حد التواتر؟ نعرف أنه بلغ حد التواتر إذا أفاد اليقين أو أفاد العلم الضروري. واضح؟ العدد هذا الكثير متى يكون بلغ حد التواتر؟ إذا صار يفيد معنا يا أبا حسن؟ إذا صار يفيد العلم الضروري. يعني أنا أسألك سؤال: كونك تعلم أن هناك بلد في الأرض اسمها الجزائر، وأنت لم تسافر إليها ولم ترها، ولكن أخبرك الكثيرون ممن تحيل العادة أن يتواطوا على الكذب بوجود أرض من أرض الله عز وجل، في أرض الله عز وجل تسمى الجزائر، فهل هذا يفيد عندك العلم الضروري أم لا؟ تقول: نعم، يفيد عندي العلم الضروري. إذن هذا الخبر متواتر يا أبا حسن، واضح؟ هذا الخبر متواتر يا أبا حسن، وبالتالي فهذا العدد الذي نقل إليك هذا الخبر عن العدد الذي أخبر عنه عن العدد الذي رأوا تلك البلد أو كانوا من أهلها، هذا يسمى المتواتر. عليكم السلام. واضح؟ الحمد لله. طيب الشرط الثاني، قلنا في كل طبقة من طبقات الإسناد، في كل طبقة من طبقات الإسناد، فطبقة الصحابة طبقة، وطبقة التابعين طبقة، وتابعو التابعين طبقة، وهكذا هلما جرا. فلا بد أن يكون التواتر في كل طبقة من الطبقات، يعني حصول العدد الكثير الذي بلغنا من خلاله هذا العلم الضروري. طيب الشرط الثالث، قلنا الصحيح أن هذا العدد غير محدد، وهذا الذي اختاره الحافظ وهو الراجح، أن هذا العدد غير محدد، لكن كيف نضبطه إذا صار هذا العدد الكثير مفيدا للعلم؟ فهمت؟ بارك الله فيك. ما في من إله. إذا صار هذا الخبر الذي وصلك يفيد العلم الضروري، يفيد اليقين، نعم. طيب الثالث أن يكون مستند خبرهم الحس، أن يكون مستند خبرهم إيش؟ الحس. كان يقول أخبرني، كان يقول سمعت، طريقة الصلاة هذه تواتر عملي، تواتر عملي أو توارث، وهذا من أنواع التواتر، هذا من أنواع التواتر. كما ذكرت لك أنت لم ترى الجزائر مثلا، ولكن أخبرك عدد كثير عن عدد كثير عن عدد كثير بوجود بلد اسمها الجزائر، اسمها إيش؟ الجزائر. فهذا خبر متواتر، خبر متواتر بغض النظر الذين أخبروك، يعني 5 أو 8 أو 15 أيا كان هذا العدد. طيب قلنا أن يكون مستند خبرهم الحس، يعني ما تكون مسألة ظنية، ما تكون مسألة ظنية، ولكن قال أخبرني فلان، قال سمعت فلانا، قال رأيت كذا، من هذا لابد أن يكون رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا، أو سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، هذا كله مستنده حسي، مستنده حسي ولم يرجع فيه إلى الظن. الظن مثل ماذا؟ لو أن أهل البلد، لو أن أهل عمان مثلا كلهم رأوا في السماء شيئا يطير، رأوا في السماء شيئا يطير، فظنوا أنه نيزك مثلا، فأخبروا عن شيء، عن شيء ظنوه نيزكا، كلهم يقول نظن أنه نيزك، نظن أنه، هل هذا الخبر، هل هذا الخبر عن علم أو عن ظن؟ عن ظن. طيب لو أخبروا عن شيء لا يعتمدون فيه على الحس، على الحواس، لكن اعتمدوا فيه على الإدراك العقلي، هل هذا يسمى متواترا؟ ذكروا شيئا اعتمدوا فيه على إدراكهم العقلي، هذا لم يعتمد على الحواس، هذا لا يسمى متواترا، بغض النظر يفيد اليقين أو لا، لكن هذا لا يسمى متواترا. لابد أن يكون الخبر المتواتر مستندا إلى الحس. والذي ذكره الحافظ أن يكون خبرهم يفيد العلم لسامعه كما ذكرنا ما يكون يعتمد على الظن، لا يكون يعتمد على الظن، أن يكون مستند خبرهم الحس كما ذكرنا لا يكون لمجرد إدراك عقلي أدركوه وما شابه له. قال أو مع حصر. الآن انتهينا من المتواتر، فهمنا المتواتر، الجميع فهموا؟ ميسرة؟ طيب جميل. إذا فهمنا المتواتر فهناك شق آخر وهو الكلام، إن كان الخبر المتواتر عن أمور الغيب الموقوف على الصحابي هل يقبل؟ شوف يا أخي الكريم، الخبر المتعلق بالغيب هو يرويه عن من؟ الصحابي. تقول موقوف على الصحابي، ها موقوف على الصحابي، هنا ينظر في هذا الخبر، إذا صح الإسناد إلى الصحابي فينظر فيه، لكن الأسئلة هذه الخارجة عن الموضوع يا أخوانا نتركها في آخر الدرس إن شاء الله، نتركها في آخر الدرس. ليس كل ذلك يحكم عليه بحكم المرفوع، ينظر فيه، مسألة محل نظر في القرائن، لأنه قد يكون هذا الذي من أمور الغيب أخذه عن بني إسرائيل مثلا، يكون مأخوذا عن بني إسرائيل، كيف يكون في حكم المرفوع؟ لا يكون بحكم المرفوع. المهم لا نريد أن نخرج بعيدا، الدرس تعطيه، قلنا المتواتر، فهمنا المتواتر. القسم الثاني وهو الآحاد، قسم الآحاد، الآحاد هو ما لم يبلغ مرتبة التواتر، ما لم يبلغ مرتبة التواتر. هل هناك أمثلة أولا على المتواتر؟ نعم هناك أمثلة على المتواتر، أين يمكن أن نجدها؟ نجدها في كتب، نجدها في كتب ماذا؟ هاي أخوانا، في كتب حافظ السيوطي مثلا، الأزهار المتنافرة، والسيوطي وكتاب قطف الأزهار السيوطي، أو في كتاب نظم المتنافر من الحديث المتواتر الكتاني، هذه كلها تكلمت عن المتواتر. من الحديث المشهورة المتواترة، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث رواه جمع كثير عن جمع كثير من أول السند إلى منتهى، رووا هذا اللفظ، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا يسمى متواترا لفظيا. وأيضا حديث من بنى لله بيتا ولو كمصحف أطاه بنى الله له بيتا في الجنة، هذا متواتر لفظي. هناك نوع آخر، سأوضح هذه النقطة أخي أبا حسن أبشر، المتواتر اللفظي، المتواتر اللفظي انتهينا منه، المتواتر اللفظي مثل الذي ذكرنا، تواتر لفظه ومعناه. التواتر الثاني هو التواتر المعنوي، الثاني اسمه تواتر معنوي. نعم التواتر المعنوي مثل أحاديث التي جاءت في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في الدعاء، إذا جئنا إلى ذات الحديث الذي رفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام يديه في غزوة بدر، الحديث بذاته بلفظه ليس حديثا متواترا، ليس متواترا، وحديث رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه في قنوت النازلة، في قنوت النوازل، هو في حد ذاته ليس متواترا، والحديث الذي ورد في رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه عند الاستسقاء في حد ذاته ليس متواترا، لكن مجموع هذه الأحاديث التي ورد فيها رفع اليدين عند الدعاء في نوازل مختلفة يدل على تواتر المعنى. اللفظ غير متواتر، الحديث بذاته ليس متواتر، لكن معنى رفع اليدين في الدعاء متواتر ولا غير متواتر؟ متواتر. إذن هذا تواتر معنوي. كذلك الأحاديث التي جاءت بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، أحد هذه الأحاديث كل حديث منها لم يبلغ حد التواتر، ولكن مجموع هذه الأحاديث على اختلاف أسانيدها ورواتها في كل طبقة من طبقاتها مجموعها يدل على تواتر معنى الرؤية لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الجنة. إذن هذا تواتر في القدر المشترك بين هذه الأحاديث. ما هو القدر المشترك بين هذه الأحاديث؟ ما هو القدر المشترك؟ رؤية الله عز وجل يوم القيامة. نعم نص المتن مختلف، المعنى المشترك بين هذه المتون إثبات رؤية الله عز وجل يوم الآخرة. إذن هذا الفرق. ونفس الكلام في الشفاعة وفي إثبات الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام وما شابه ذلك، هذا كله يدخل في هذا المعنى تواتر معنوي. طيب نعود لننتقل مرة أخرى إلى الشق الآخر وهو حديث الأحد. حديث الأحد، حديث الأحد الحد فيه أنه لم يبلغ مبلغ التواتر، هذا الذي لم يبلغ مبلغ التواتر كيف تعرفه يا أبا حسن؟ فبرك يا أخي الكريم سأقول هذا الكلام الآن، الله يحفظك. لم يبلغ مبلغ التواتر أبا حسن، إذا انخرم شرط من الشروط فهذا لم يبلغ مبلغ التواتر، شروط المتواتر التي ذكرناها إذا انخرم شرط منها أو فقد شرط منها فالخبر لم يبلغ مبلغ التواتر، وبناء عليه فهنا اتضح الأمر. الأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكره المؤلف الماتن عليه رحمة الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المشهور والعزيز والغريب. إذن سنفرع من الأحاد كم فرع؟ ثلاثة فروع. نفس الرسم الأول، المخطط الأول، سنفرع ثلاثة فروع: مشهور بنفس الترتيب الذي نذكره، مشهور، عزيز، غريب. الظاهر عندك الشاشة تقلب الكلام، المشهور أولا يليه العزيز يليه الغريب، مشهور عزيز غريب، الشاشة أعتقد هي اللي تقلب لي الكلام. طيب المشهور ما هو؟ ما هو المشهور؟ المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، هذا تعريف المشهور، ما رواه ثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. هناك كتاب للشيخ اسمه من؟ طحان في مصطلح الحديث، تيسير مصطلح الحديث، نعم، كتاب تيسير مصطلح الحديث. من أمثلة الحديث المشهور حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، لكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث حديث مشهور، هذا حديث مشهور، هو من أحاديث الأحاد لأنه لم يبلغ حد التواتر. ستجدون في تيسير مصطلح الحديث، في تيسير مصطلح الحديث ستجدون مخططا، هذا المخطط يبين لكم الأسانيد لهذا الحديث وكم راو في كل طبقة، في كل طبقة من طبقات هذا الإسناد. والأصل أن هذا الكلام مأخوذ من كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، الحافظ ابن حجر ذكر أن هذا الحديث مشهور ووضح كونه مشهورا بعد أن جمع طرق وأسانيد هذا الحديث. هذا الحديث لم يبلغ مبلغ التواتر، لم يصل إلى حد التواتر، ولكنه حديث مشهور في كل طبقة ما لا يقل عن ثلاثة. يعني على سبيل المثال لو أن حديثا في طبقة تابعي التابعين رواه خمسة، وفي طبقة التابعين رواه ثلاثة، وفي طبقة الصحابة رواه أربعة، هذا الحديث ماذا يسمى؟ ماذا يسمى هذا الحديث؟ حديث مشهور. لماذا؟ لأنه في أقل طبقاته كان عدد ثلاثة. السلام عليكم. نعم. هذا معنى الحديث المشهور في اصطلاحهم. الإمام ابن حجر يقول أو مع حصر بما فوق الاثنين، إيش اللي فوق الاثنين؟ الثلاثة، عليكم السلام، الثلاثة مما فوق، أو بهما يعني بالاثنين، هذا هو العزيز، انتقل إلى العزيز، عليكم السلام. العزيز ما هو العزيز؟ هو الذي ماذا؟ رواه اثنان فأكثر في كل طبقة. قلنا بارك الله فيكم الطبقة الصحابة طبقة، تابعون طبقة، تابعوا التابعين طبقة، وهلم جرا. هذا كيف يعرف؟ يعرف بالنظر إلى التواريخ وإلى الشيوخ والتلاميذ، هذه يمكن بها تحديد الطبقات. طيب نعود بارك الله فيكم لنقول إن أقل طبقاته فيها اثنان. من الأمثلة على المشهور حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث مثال للعزيز، طيب لنأتي الآن لننظر من الذي رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنس وأبو هريرة. طيب من الذي روى عن أنس؟ روى عن أنس قتادة بن دعامة السدوسي التابعي، ومن؟ وعبد العزيز ابن صهيب. هذا من روى عن أنس. من الذي روى عن قتادة؟ عن قتادة روى شعبة الحافظ الإمام بن الحجاج، ومن؟ وسعيد بن أبي عروبة. وسعيد، هؤلاء رووا عمن؟ عن قتادة. هؤلاء الذين رووا عن قتادة. طيب عن عبد العزيز بن صهيب من روى؟ عن عبد العزيز بن صهيب روى إسماعيل بن علية الإمام الحافظ المحدث وعبد الوارث أيضا اثنان. لاحظتم؟ لاحظتم؟ أيوة، شعبة عن قتادة عن أنس صحيح، لكن نحن نقول هكذا حتى نبين كيف يكون التفريق. ننظر إلى مجموع الأسانيد، لا ننظر في كل إسناد بمفرده في هذا المقام لتحديد الشهرة أو كونه عزيزا أو كونه نعم وكونه غريبا. طيب سؤال الآن، هل العزيز صحيح؟ عرفنا أن الحديث هذا الآن عزيز، هل معنى هذا أن هذا العزيز صحيح؟ لا، لا يلزم، قد يكون عزيزا ضعيفا. واضح؟ هذه الحديث كل أقسام الأحاد لا بد أن ننظر فيها نظرا آخر لنعرف هل هو صحيح ولا ضعيف، كما سيأتي إن شاء الله في شروط الصحة. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. هذا فين ذكره الحافظ؟ ماذا قال الحافظ؟ قال: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. ثم قال: والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. واضح؟ يعني يقول من زعم أن العزة شرط لكون الحديث صحيحا فهذا غير صحيح. والحافظ ابن حجر رد على هذا الكلام في فتح الباري، رد على هذا الكلام في فتح الباري، فنقول إن حديث العزيز مثل غيره من حديث الأحاد لا يمكن أن نقطع بكون ما جاء عزيزا، أن نقطع بأن ما جاء عزيزا هو صحيح. نعم، ولما ذكر المشهور قال: وهو المستفيض على رأي، يعني بعض المستفيض، واختلفوا في المستفيض هل هو المشهور نفسه أو أنه غير المشهور، هل هو المشهور أو أنه غير المشهور، هذا لا يهم كثيرا في هذا المقام، لكن نعرف أن اصطلاح المستفيض أيضا موجود عنده من العلماء، من جعل المشهور أعم من المستفيض، ومنهم من جعل المستفيض أعم من المشهور، ومنهم من قال إن المستفيض هو المشهور، وهذا لا يهمنا كثيرا الآن. ثم القسم الثالث من أقسام الآحاد: الحديث الغريب، ولعلنا نختم به إن شاء الله تعالى. الغريب هو ما رواه واحد فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد، ما رواه واحد فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد. مثال حديث إنما الأعمال تفرد بروايته من رضي الله عنه وتفرد بروايته عن عمر علقمة وتفرد بروايته عن علقمة محمد ابن إبراهيم التيمي وتفرد بروايته عن محمد التيمي يحيى ابن سعيد ثم انتشر الحديث. إذن هذا المثال مثال للحديث الغريب. لعلنا نقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد لأن الزمن يعني مضى والله سبحانه وتعالى موفق. تفضل يا أبا حسن تفضل سلم. هناك من يقول أن حديث الأحاد يفيد الظن، ما معنى ذلك؟ نجعله إن شاء الله تعالى في بداية الدرس القادم. ذكرني بسؤالك هذا إن شاء الله يوم الثلاثاء، فنحتاج إلى شيء من البسط والشرح. إذا جاء حديث المستدرك على شرط الشيخين يؤخذ بصحته، طبعا تعلم يا أخي الكريم أن ما جاء في المستدرك يحتاج إلى نظر. في بعض المواطن الإمام الذهبي رحمه الله وافق أبا عبد الله الحاكم في بعض المواطن، وفي بعض المواطن لم يوافقه، وفي بعض المواطن سكت. فيمكن نقول أن الأصل في موافقة فيه الذهبي الحاكم أنه على شرط الشيخين، هذا على سبيل العموم، لكن على سبيل التحري الأمر يحتاج إلى نظر أهل الحديث، لكن هذا على سبيل الغالب والعام. طالب العلم المبتدئ ممكن أن إذا رجع إلى كلام حافظ الذهبي ورآه موافقا وتأكد من الموافقة، إن بعض الفاظ الذهبي بعض الناس يظنها موافقة وليست موافقة. نعم، فإذا تأكد من كونه قد وافقهما في ذلك فيأخذ بموافقته والله المستعان. سؤال على المايك. طيب خلاص نوقف الآن التسجيل، ومن أراد أن يذهب فليذهب إن شاء الله تعالى. نستمع لسؤال الأخ الكريم.